نعم ايش ايهن اتانا ايش ولقد اتانا فالفصل اللي قبل هذا نعم الفصل اللي قبل اي من جهه الاضمار ولا و يعني الحذف والذكر اين هو وارد الذكر ان شاء الله وسنوفي به. الاضمار لا يمكن ابدا ان يدعى الا اذا جاء ولو في موضع حتى اذا علفه الناس سهل عليهم فهم يقولون استوى فيها حد والمحذوف هو اللا واصلها عندهم ايش استولى وهذا باطل لا يمكن ان يكون هذا هو الاصل لان هذا الاصل لم يذكر ولا بنص واحد ولا يمكن ان يحذف حرف من كلمه الا بدليل ولا دليل على هذا. يقول العرب جرت عادتهم أن يحذفوا من الكلمة ما يحذفون أو من الجملة ما يحذفون إذا ذكروها أولا حتى ألفها اللسان وحتى صارت معروفة عندهم حينئذ ربما يحذفون ذلك اختصارا كمسألة الترخيم في النداء وغير ذلك مما هو معروف عندهم في الحذف. أما بدون دليل ولا قرينة ولا استعمال فهذا لا يمكن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.